ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، فقال: انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد المسلمين، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. قال: فخرجوا حتى أتوهم. قال موسى بن عقبة: فدخلوا معهم حصانهم فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف، فقالوا: الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم، يريدون بني النضير، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم فأغضبوه، فقال له سعد بن معاذ: إنا والله ما جئنا لهذا، ولما بيننا أكبر من المشاتمة. ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منهم. فقالوا: أكلت أير أبيك؟ فقال: غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن. وقال ابن إسحاق: نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموها، وكان رجلا فيه حدة، فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم لما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل السعداني ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليها، ثم قالوا: عضل والقارة، أي كغدرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. قال موسى بن عقبة: ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه حين جاءه الخبر عن بني قريظة، فتجع ومكث طويلا، فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجع، وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة خير. ثم إنه رفع رأسه فقال: أبشروا بفتح الله ونصره. فلما أن أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض، وكان بينهم رمي بالنبل والحجارة. قال سعيد بن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد. قال ابن إسحاق: وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق، حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وحتى قال أوس بن قيظي: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، وذلك عن ملأ من رجال قومه، فأذلنا أن نرجع إلى دارنا، فإنها خارج من المدينة. قلت: هؤلاء وأمثالهم المرادون بقوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. سورة الأحزاب، الآيتان 12 و13. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرابطا، وأقام المشركون يحاصرونه 24 ليلة قريبا من شهر، ولم يكن بينهم حرب إلا الرمية بالنبل. فلما اشتد على النساء البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم عن الزهري، إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف الموري، وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بما معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين فذكر لهما ذلك واستشارهما فيها، فقال: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. قال ابن إسحاق: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محاصرين، ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أحد بني عامر بن لؤي، وعكرمة بن أبي جهل، وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان، وبرار بن الخطاب بن مرداس أحد بني محارب بن فهر، تلبسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تهيأوا يا بني كنانة للحرب، فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تعنق بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا فضربوا خيلهم فاقتحمت منها فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه، فلما وقفه وخيله قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: يا عمرو، إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلا إحدى خلتين إلا أخذتها منها. قال: أجل. قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. قال له: لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه، وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة. قال ابن إسحاق: وقال علي بن أبي طالب في ذلك: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصواب. فصددت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بالزاني أثوابي. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلي. قال ابن هشام: وألقى عكرمة رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو، فقال في ذلك حسان بن ثابت: فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرمة لم تفعلي، ووليت تعدوك عدو الظليم ما أن تحور عن المعدل، ولم تلق ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرعلي. قال ابن هشام: الفراعل صغار الضباع. وذكر الحافظ البيهقي في دلائل النبوة عن ابن إسحاق في موضع آخر غير السيرة قال: خرج عمرو بن عبد ود وهو مقنع بالحديد فنادى: من يبارز؟ فقام علي بن أبي طالب فقال: أنا لها يا نبي الله. فقال: إنه عمرو، اجلس. ثم نادى عمرو: ألا رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا؟ فقام علي فقال: أنا يا رسول الله. فقال: اجلس. ثم نادى الثالثة فقال: ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إجوبنا المشجع موقف القرن المناجز، ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. قال: فقام علي رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا. فقال: إنه عمرو. فقال: وإن كان عمرا؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى إليه حتى أتى وهو يقول: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز في نية وبصيرة والصدق من جاء كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز فقال له عمر من أنت؟ قال أنا علي قال ابن عبد مناف قال أنا علي ابن أبي طالب فقال غيرك يا ابن أخي ومن أعمامك من هو أسن منك فإني أكره أن أهاري قدمك فقال له علي لكني والله لا أكره أن أهاري قدمك فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو علي مغضبا واستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرف أن عليا قد قتله فثم علي يقول علي تقتحم الفوارس هكذا عني وعنه مخر أصحابي اليوم تمنعني الفرار حفيظتي ومصمم في الرأس ليس بنابي إلى أن قال عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب محمد بصوابي إلى آخرها قال ثم أقبل علي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل فقال له عمر بن الخطاب هل استلبته درعه فإنه ليس للعرب درع خير منها فقال ضربته فاتقاني بسوءته فاستحييت ابن عمي أن أسلبه قال وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق وذكر ابن إسحاق فيما حكاه عنه البيهقي أن عليا طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فمات في الخندق وبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون جيفته ب10,000 فقال هو لكم لا نأكل ثمن الموتى وقال الإمام أحمد حدثنا نصر بن باب حدثنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئا وقد رواه البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن حجاج هو ابن أرطاتة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا بجسده ونعطيك 12,000 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في جسده ولا في ثمنه وقد رواه الترمذي من حديث سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقال غريب وقد ذكر موسى بن عقبة أن المشركين إنما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله المخزومي حين قتل وعرضوا عليه الدية فقال إنه خبيث خبيث الدية فلعنه الله ولعن ديته فلا أرب لنا في ديته ولسنا نمنعكم أن تدفنوها وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال وخرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يسأل المبارزة فخرج إليه الزبير بن العوام فضربه فشقه باثنين حتى فل في سيفه فلا وانصرف وهو يقول إن امرؤ أحمي وأحتمي عن النبي المصطفى الأمي وقد ذكر ابن جرير أن نوفلا لما تورط في الخندق رماه الناس بالحجارة فجعل يقول قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب فنزل إليه علي فقتله وطلب المشركون رمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن فأبى عليهم أن يأخذ منهم شيئا ومكنهم من أخذه إليهم وهذا غريب من وجهين وقد روى البيهقي من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطم ومع عمر بن أبي سلمة فجعل يطأطئ لي فأصعد على ظهره فأنظر قال فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة هاهنا ومرة هاهنا فما يرتفع له شيء إلا أتاه فلما أمسى جاءنا إلى الأطم قلت يا أبتي رأيتك اليوم وما تصنع قال ورأيتني يا بني قلت نعم قال فدا لك أبي وأمي قال ابن إسحاق وحدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن ابن سهل الأنصري أخو بني حارثة أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق، وكان من أحرز حصون المدينة. قال: وكانت أم سعد ابن معاذ معنا في الحصن. قالت عائشة: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت: فمر سعد وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يده حربته يرقد بها ويقول: لبس قليلا يشهد الهيجا حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت له أمه: الحق بني، فقد والله أخرت. قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد، والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه، فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: رماه حبان بن قيس بن العريقة أحد بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال: خذها مني وأنا ابن العريقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول: ما أصاب سعدا يومئذ إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم. وقد قال أبو أسامة في ذلك شعرا قاله لعكرمة بن أبي جهل: أعكرم هلا لمتنا إذ تقول لي: فداك بآطام المدينة خالد، ألست الذي ألزمت سعدا مرشة لها بين أثناء المرافق عاند، قضى نحبه منها سعيد فأعولت عليه مع الشمت العذار النواهد، وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا عبيدة جمعا منهم إذ يكابد، على حين ما هم جائر عن طريقه وآخر مرعوب عن القصد قاصد. قال ابن إسحاق: والله أعلم أي ذلك كان. قال ابن هشام: ويقال إن الذي رمى سعدا خفاجة بن عاصم بن حبان. قلت: وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ في بني قريظة، أقر الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره، وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما سيأتي بيانه، فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت. قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان. قالت صفية: فمر بنا رجل من يهودا فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت. فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهودا، وقد شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فلما قال لي ذلك ولم أرى عنده شيئا احتجزت، ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان، انزل فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه حاجة يا بنت عبد المطلب. حكى السهلي عن بعضهم أنه قال: كان حسان جبانا شديد الجبن. قال: وأنكر آخرون ذلك وطعنوا في الخبر فقالوا هو منقطع. قالوا: وقد كان يهاجي المشركين من الشعراء كابن الزبعراء وضرار بن الخطاب وغيرهما، فلم يعيره واحد منهم بالجبن. قال: وممن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر النماري. قالوا: وبتقدير صحة هذا الخبر لعله كان منقطعا في الآطام لعلة عارضة، ومال إلى هذا السهيلي والله أعلم. قال موسى بن عقبة: وأحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في مثل الحصن بين كتائبهم، فحاصروهم قريبا من 20 ليلة،

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. سورة الأحزاب من الآية 9 إلى 25، أي صرف الله عنهم عدوهم بالريح التي أرسلها عليهم والجنود من الملائكة وغيرهم التي بعثها الله إليهم. وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم، بل صرفهم القوي العزيز بحوله وقوته. لهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. وفي قوله: وكفى الله المؤمنين القتال، إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبينهم، وهكذا وقع، ولم ترجع قريش بعدها إلى حرب المسلمين كما قال محمد بن إسحاق رحمه الله. فلما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم. قال: فلم تغزهم قريش بعد ذلك، وكان يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه مكة. وهذا بلاغ من ابن إسحاق. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني أبو إسحاق، سمعت سليمان بن سرد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نغزوهم ولا يغزونا. وهكذا رواه البخاري من حديث إسرائيل وسفيان الثوري كلاهما عن ابن إسحاق السبيعي عن سليمان بن سرد به. قال ابن إسحاق: واستشهد من المسلمين يوم الخندق 6، 3 من بني عبد الأشهل، وهم سعد بن معاذ، وستأتي وفاته مبسوطة، وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو، وعبد الله بن سهل، والطفيل بن النعمان، وثعلبة بن غنمة الجشميان السلميان، وكعب بن زيد النجاري أصابه سهم غرب فقتله. قال: وقتل من المشركين 3، وهم منبه بن عثمان بن عبيد بن السباقي بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة، ونوفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط فيه فقتل هناك، وطلبوا جسده بثمن كبير كما تقدم، وعمر بن عبد ود العامري قتله علي بن أبي طالب. قال ابن هشام: وحدثني الثقة أنه حدث عن الزهري أنه قال: قتل علي يومئذ عمر بن عبد ود وابنه حسل بن عمرو. قال ابن هشام: يقال عمرو بن عبد ود ويقال عمرو بن عبد. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع فصل في غزوة بني قريظة. ترقبونا، حياكم الله.